في التمكين إيمان ويقين، في خطف التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، راحة تفتق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، راحة تفتق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبى في قطف التمكين، في قطف التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وقد تناولنا في الحلقات الماضية وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد لأولئك الذين يريدون أن يمكن الله عز وجل لهم، إذ أن الله عز وجل وعدهم بالتمكين لكن بشروط. المسألة كما ذكرنا ليست نزهة ولا هي رحلة ترفيهية، وإنما المسألة جد، فينبغي أن يتم التعامل مع قضية التمكين لدين الله، لشرع الله، لكتاب الله، لسنة نبيه، لهذه الأمة المباركة، لكن بشروط. الشرط الأول ذكرنا هو الإيمان، والشرط الثاني هو العمل، وينبغي أن يكون العمل هو عمل صالح يرضاه الله عز وجل خالصا صوابا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإذا العمل الصالح هذا أمر وشرط مهم لمن أراد أن يمكن لهم، وهذا شرط الله عز وجل لا نقيل ولا نستقيل، يعني هي المسألة ليست من جيوبنا، وإنما الله عز وجل في كتابه أكد على هذا الأمر وجعله شرطا لمن أراد أن يكون هو الأول وهو الغالب وهو المنتصر وهو الموفق وهو الظاهر على غيره، ينبغي أن يعمل وأن يجتهد. لو أردنا أن نأتي إلى كثير من الناس ونحلل يومهم ماذا يفعلون؟ يستيقظ أحدهم من الصباح، وربما يعني إذا صلى في جماعة في المسجد فهذا خير وبركة، وكثير من الناس يضعون المنبه على وقت العمل، متى يبدأ العمل؟ قبل أن يبدأ العمل بساعة أو بنصف ساعة يقومون، حتى لو كانت الشمس قد وصلت إلى كبد السماء ما عندهم إشكال، المهم أنهم يقومون للعمل وليس للصلاة. على كل حال لنحسن الظن، بعض الناس يقومون لصلاة الفجر ثم يذهبون إلى العمل، إذا ذهبوا إلى العمل يأتون قريبا من العصر ثم ينامون من العصر إلى المغرب، وبعد ذلك يقوم يعني كثير منهم بإنجاز بعض الأعمال البيتية الاجتماعية الأسرية، ثم بعد ذلك ربما يذهب إلى أصحابه ويسهر إلى منتصف الليل ثم ينام ويستيقظ في الصباح، وهكذا تدور الأيام إلى أن تأتي العطلة الأسبوعية نهاية الأسبوع، فتجده كأنه لا يريد إلا أن يشبع نوما، ولذلك تجده ينام بصورة غريبة جدا، لا يضع منبه حتى يستيقظ، ويقول لأهلي لا تيقظوني حتى أستيقظ أنا بنفسي، وربما يجمع صلاة الفجر والظهر وربما العصر، وفي رمضان تجمع أحيانا أربع صلوات، ويمر اليوم هكذا، وتمضي السنوات، وبعد سنوات طويلة ربما 10 أو 20 سنة ماذا فعلت يا فلان؟ يقول لم أفعل شيء. ما هو العمل الذي قمت به؟ ما هو العمل الوظيفي وانتهى الأمر عند هذا الحد؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لشريعة ربك؟ ماذا قدمت لتمكن لأمتك؟ تجده يقف حائرا، وربما يسألك ماذا تعني؟ تسأله ماذا قدمت لدينك؟ يقول ماذا تعني؟ أنا الحمد لله أصلي وأصوم وزكي ما عندي إشكال، ويظن أن الصلاة والصيام والزكاة هي التي تمكن لدين الله، ولا يعلم أن غيره يخطط ويسهر الليل والنهار ويبذل المال الكثير ويتفنن في إيذاء هذه الأمة وفي العمل على تخلفها وجعلها في المؤخرة وهو جالس يتفرج وربما لا يفهم معنى التمكين. وهذا أمر فيه خلل كبير عند كثير من الناس. إذن ينبغي أن نسأل أنفسنا أيها المشاهد أيتها المشاهدة أرجوكم يعني قفوا مع أنفسكم واسألوا أنفسكم ماذا قدمتم لدينكم، ماذا قدمتم لإسلامكم، ماذا قدمتم لأمتكم، ما هو العمل الذي قمتم به، ماذا حللوا يومكم، حللوا أسبوعكم، حللوا شهركم، انظروا ما هي الأعمال القوية التي مكنتم لا أقول لكل الدين أقول لجانب من جوانب الدين، وهنالك بهذا الجانب وغيرك يقوم بجانب آخر وثالث بجانب ثالث وهكذا إلى أن تتكامل هذه الأعمال. هذه